القرآن الكريم وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الكريم الراحل وإلى البشمهندس الجلال والأستاذ علي الهربيطي وإلى عائلات الديب الدكتور علي وعزمي والأستاذ ناجي والعائلة الكريمة جميعا، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يرحمني وحضراتكم برحمة القرآن الكريم. لحظات قليلة ويتجدد اللقاء مع حضراتكم مرة أخرى مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. آيات مسك الختام في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي. هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون

Oh,

الفاتحة.